وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا يخفى إن المناسب للمقام هو البحث عن ذلك، كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال بعد الفراغ هنا إلى آخر العبارات. فنكتب خلاصة المطالب أولا ثم نوضحها لنأتي إلى التطبيق. لا يخفى يريد الإشارة إلى كلام الشيخ الأنصاري في الرسائل والإيراد عليه، حيث قال الشيخ: يبحث عن العلم الإجمالي في مقامين: حرمة المخالفة القطعية أولا، ثم وجوب الموافقة القطعية ثانيا. والمناسب هاهنا في باب العلم الإجمالي هو الكلام عن الحرمة القطعية، وأما البحث عن وجوب الموافقة القطعية بالاحتياط، فالمناسب له باب الاشتغال أو البراءة. أرجو التوجه. قال الشيخ الأنصاري في كتاب الرسائل: إن العلم الإجمالي ما يناسب البحث عنه هاهنا، أي في مبحث القطع، هو أن نبحث عن الحرمة للمخالفة القطعية، لأن الحرمة للمخالفة القطعية هي علة تامة لتنجز التكليف، فهذا يناسب من؟ يناسب البحث عن القطع الذي هو حجة تامة وعلة تامة لتنجز التكليف. وأما البحث عن وجوب الموافقة القطعية، يعني هل أنه تجب الموافقة القطعية بإتيان جميع الأطراف بنحو الاحتياط أو لا تجب؟ قال الشيخ الأنصاري: هذا البحث يودع إلى باب الاشتغال لكي نرى هناك أيمكن جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي لكي نقول بالبراءة في المقام بجريان الأصول ببعض الأطراف، أو لا يمكن، أو لا يمكن لنقول بالاشتغال. هكذا قال الشيخ الأنصاري. أما إشكال فيقول نكتب. فيقول الآخوند: المناسب للبحث هو، وعليكم السلام ورحمة الله، هو أن يقال: هل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي؟ علة تامة لتنجز التكليف حتى تجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية أو العلم الإجمالي مقتضى فقط في الطرفين، أو يجري فيه التفصيل كما قال الشيخ الأنصاري. ثم يقول الأخوند: لو كان العلم الإجمالي علة تامة فلا يبقى مجال للبحث عنه في باب الاشتغال أو البراءة، من أنه هل يطر عليه المانع العقلي أو الشرعي في أطرافه أم لا، لأنه من البديهي إنما كان علة تامة لتنفذ التكليف لا تجري في أطرافه الأصول العملية. فإذا بنظر الآخوند يجب أن يحسم النزاع ها هنا أولا، من أن العلم الإجمالي علة تامة أم لا، فإن كان علة تامة فلا تفصل النوبة إلى البحث عنه في باب الاشتغال أو البراءة، وإلا فيبحث عنه هنا عن وجود المانع وعدمه، لا عن نفس أحكام القاطع. يقول الآخوند: يجب أن نبحث هنا أي في باب القطع، هل أن العلم الإجمالي علة تامة كالعلم التفصيلي لنتنجز التكليف أم لا؟ فإن قلنا إن العلم الإجمالي علة تامة لتنجز التكليف فلا يبقى مجال للبحث عن العلم الإجمالي في باب الاشتغال أو البراءة، لأن مسألته تنطويها هنا فيكون بحكم القطع، يجب موافقته القطعية وتحرم مخالفته القطعية. إن ترددنا في هذا، يعني إن لم نقل بأنه علة تامة لتنجز التكليف، إما أنه مقتضى أو لأنه يكون بنحو المقتضي في مقام عند الموافقة القطعية، وبنحو العلة التامة في مقام عند المخالفة القطعية، إذا قلنا بهذا النحو يكون المجال والباب مفتوحا للبحث عن وين؟ في باب الاشتغال والبراءة. هل هناك مانع؟ يعني هل جعل الشارع المقدس وجوز لنا أن نجري الأصول في بعض الأطراف جعل مانعا من تمامية اقتضائه لكي تكون البراءة جارية في بعض الأطراف، أو لا لكي يدخل في باب الاشتغال؟ يقول: يجب أن نبحث هكذا، لا كما بحث الشيخ الأنصاري، أقرأ كتاب الحد الآن. ولا يخفى، يعني ومن الأمر الواضح، ولا يخفى إن المناسب للمقام، والمراد بالمقام هو بحث القطع والكلام عن أحكام القطع، والكلام عن أحكام القطع. فلا يخفى أن المناسب للبحث عن القطع وأحكامه هو البحث عن ذلك. اكتبوا شيخنا، هو البحث عن ذلك، أي عن كون العلم الإجمالي هل هو علة تامة لتنجز التكليف، أو أنه مقتضي، أو تفصيل في المقام. واضح مثلا؟ أقرأ العبارة. ولا يخفى أن المناسب للمقام هو البحث عن ذلك، يعني أنه علة تامة أو بنحو الاقتضاء أو بنحو التفصيل. كما أن المناسب، هذا قلنا كلام تعريف علما على الشيخ الأنصاري، كما أن المناسب في باب البراءة، متى تكون البراءة جارية؟ إذا جرت الأصول في أطراف العلم الإجمالي، فإذا أسقطنا بعض الأطراف كان المانع موجودا، فكان من باب البراءة بالنسبة إلى بعض الأطراف، هذا إذا كان العلم الإجمالي بنحو الاقتضاء. كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال، متى يكون الاشتغال؟ إذا قلنا أن العلم الإجمالي لا تجري في أطرافه الأصول العملية، فيجب علينا أن نقول بالاشتغال أي بالاحتياط أي بإتيان جميع الأطراف. والبراءة بعد الفراغ، يقول لا ننتقل إلى تلك المرحلة وهي مرحلة البراءة أو الاشتغال في العلم الإجمالي إلا بعد الفراغ. ها هنا أي في مبحث القطع، ها هنا أي في مبحث القطع، عن أن تأثيره أي العلم الإجمالي في التنجز للتكليف بنحو الاقتضاء. إذا قلنا بنحو الاقتضاء يبقى المجال لكي نبحث عنه في باب الاشتغال وفي باب براءة. يعني إذا قلنا بنحو الاقتضاء مطلقا في الطرفين، أو قلنا بنحو الاقتضاء ولو في جانب دون جانب كما قال الشيخ الأنصاري، بل بنحو الاقتضاء لا العلية التامة، هو البحث يعني هو البحث في باب البراءة والاشتغال عن ثبوت المانعين شرعا، إذا كان المانع شرعيا كما تقدم، أو عقلا كما لو كان المانع عقليا، يعني المانع لجريان المقتضي، يعني إذا قلنا المقتضي تام، إذا قلنا أن العلم الإجمالي تام وليس بمقتضي فلا تجري في أطراف الأصول، وإذا قلنا له هو مقتضي يجب أن نبحث هل هناك مانع عن جريان هذا الاقتضاء وتمامية هذا الاقتضاء أم لا. فإن وجدنا المانع يدخل تحت ما؟ تحت باب البراءة. فإن وجدنا المانع عن المقتضي، فإن وجدنا المانع عن المقتضي، يعني جعل الشارع مانعا عن هذا الاقتضاء، فتكون الأصول جارية في الأطراف. وإذا ما وجدنا المانع يبقى الاقتضاء على اقتضائه فيكون في باب الاشتغال. وهناك أرجى توجهًا، إذا قلنا بوجود المانع هل يتجري الأصول في بعض الأطراف دون بعض أو تجري في جميع الأطراف؟ هناك هو أيضا كلام بشر. والبحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا، إذا وجد المانع الشرعي أو المانع العقلي يدخل البحث تحت باب البراءة، يدخل البحث تحت باب البراءة، وعدم أطلع على ما تقدم وجل له، وعدم ثبوته أي المانع، وعدم ثبوته أي المانع، فيدخل البحث تحت باب الاشتغال. لكن لو قلنا بأن العلم الإجمالي علة تامة فلا يأتي دور هذه البحوث، كما لا مجال بعد البناء على أنه على أن تأثير العلم الإجمالي لتنجز التكليف لو قلنا به ها هنا في باب القاض أكثر بنحو العلية. لو قلنا بنحو العلية لا مجال للبحث عنه في باب الاشتغال والبراءة، لا، على أنه بنحو العلية للبحث عنه عن ثبوت المانع وعدم ثبوته، عن ثبوت المانع وعدم ثبوته هناك أي في بحث البراءة والاشتغال. وأصلا أصلاً يقول أصلا بعد ما يبقى مجال، فإذا الشيخ يشكل، الشيخ الآخر يشكل على الشيخ الأنصاري بأن شيخنا يجب أن تنقح الموضوع ها هنا، فإن نقح الموضوع ها هنا فلعله لا ينتقل إلى باب الاشتغال والبراءة، كما لا يأبى هذا. شنو هذا؟ أي كون العلم الإجمالي بنحو العلية التامتي أو المقتضي، هذا بالنسبة إلى إثبات التكليفي. أرجو التوجه. تارة يقولون إثبات في مقابل الثبوت، الإثبات يعني في مرتبة الدليلية، الثبوت في مرتبة الإمكان، وإثباتها هنا لا يراد بهذا المعنى، يعني لا الإثبات في مقابل الثبوت، الإثبات يعني ثبوت التكليف في مقابل سقوط التكليف، فالمرادها هنا من الإثبات ثبوت التكليف لو قلنا بالعلية التامة في مقابل سقوطه لو قلنا بنحو الارتباء ووجدنا المانع. واضح مثل؟ بل كما لا يخفى هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف، فسر الإثبات وتنجزه أي التكليف به أي بالعلم الإجمالي في مقابل من؟ في مقابل السقوط. يعني هل ثبت التكليف لأنه كان علة تامة فثبت؟ هل ثبت التكليف لأنه كان مقتضي وما وجدنا المانع؟ أو ما ثبت التكليف لوجود المانع؟ واضح. وأما سقوطه يعني شنو سقوطه؟ يعني هل المراد الامتثال الإجمالي يسقط التكليف ويكون كافيا كالتفصيل أم لا؟ واضح المثل؟ الآن ثبت الحكم الإجمالي، يعني علمنا بالتكليف بنحو الإجمال، يعني علمنا على أننا قد كلفنا بصلاة هي جمعة أو ظهر، علمنا بنجاسة أحد الثوبين، علمنا بوجوب بحرمة بصورة من الصور بنحو الإجمال. أرجو التوجه، الآن يتكلم عن هذا البحث، هل بالعلم الإجمالي يسقط التكليف الواقعي عن الذمة أو لا يسقط؟ تجرد الأصول فيه ويسقط في جميع أطرافه. إذا بقي التكليف بنحو العلم الإجمالي، هل الامتثال الإجمالي، يعني شو الامتثال الإجمالي؟ يعني أنا أأتي بصلاة الظهر والجمعة معا مع كوني قادرا أن أسأل فأضحى وأعلم أن الواجب هو الجمعة أو الظهر، أما في صورة عدم تمكني بعد البحث عن المعرفة للعلم بنحو التفصيل فيقينا يكفي العلم كلامنا وين يكفي أو لا يكفي أحسنتم مع إمكان الرجوع إلى الأدلة أو السؤال من أحد لمعرفة الأمر. مع هذا هل يكفي الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي أو لا يكفي؟ واضح المثل؟ اكتبوا حتى نطبق العبارة. المقام الثاني عن العلم الإجمالي. المقام الأول مرة مولا لا. المقام الثاني عن العلم الإجمالي هو أن الامتثال الإجمالي بإتيان الأطراف كالظهر والجمعة أو غسل جميع الثياب المشتبه في نجاستها. الرسول مشتبه في أصل النجاسة ولا جرت البراءة، لن نعلم بالنجاسة في أحد الثوبين أو في بعض الأثوار، فغسلناها جميعا مع التمكن من الامتثال التفصيلي. هل يكون مجزيا أم لا؟ أرسل. إذا قلنا بأن الامتثال الإجمالي يكفي يصعد به التكفير، وإذا قلنا لا يكفي يجب علينا ما دمنا قادرين على السؤال عن التفصيل يجب علينا أن نسأل حتى نخرج من العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي ونمتثل التكفير بنحو تفصيلي. فيقول الآخر الواجب المعلوم إجمالا إما تفصيلي إما توصلي، التوجه غلط صار بالكلام، إما توصلي أو تعبدي. فإن كان توصليا فلا ريب في الاكتفاء بالامتثال الإجمالي. نجاسة وقعت بين بعض الأواني يقينا، إما هذا الإناء أو ذاك أو ذاك، هنا لا شك ولا ريب أنك لو طهرت جميع الأواني أو غسلت جميع الثياب تكون قد قمت بالتكليف، يعني أوجبت في الخارج ما أنت مكلف به من الطهارة، ولو بنحو الإجمال المردد بين الجميع لغسلك أو تطهيرك لجميع الثياب. وعبارة. وأما في التعبديات فما كان منها لا يحتاج إلى تكرار العمل، فكذلك لا ريب في الاكتفاء بالامتثال الإجمالي وسقوط التكليف به، كما لو تردد التكليف بين كونه عشرة أجزاء أو ثمانية فهاهنا يجب الاتيان بالأثار لتحقق الأقل في ضمن الأكثرين. ويأتي البحث عنه في باب الأقل والأكثر الارتباطيين. يقول أما في التوصليات فالأمر واضح، يعني لا ريب في صحة العمل من أخوة الامتثال الإجمالي، إنما الكلام وين؟ في التعبديات. التعبديات على نحوين، تارة يكون العلم الإجمالي أي التردد بين أقل وأكثر، كما لو ترددنا في واجب العبادي لأنه بأربعة أجزاء وشرائط، بثمانية أجزاء وشرائط أو عشرة، ها هنا نأتي بالعشرة لأن الثمانية موجودة في ضمنها، فإذا جئنا بالعشرة فقد امتثلنا التكليف والمثل. أما لو كان مرددا بين المتباينين كظهر والجمعة فها هنا قد يشكل الأمر بأنه كيف يمكن أن نمتثل امتثالا إجماليا والمثل. فإن قلت لعل الاتيان بالأكثر يحدث بعض الإيرادات لأن الأكثر بقصد القربة والوجه والتمييز لو دل الدليل على وجوبها لكان من الإخلال بهذه الأمور. وأما الإخلال بقصد الجزية لأنه لو جئنا بقصد الجزية مع الشك فيه لكان من التشريع. ثم يقول الأخند ولكن من المعلوم أن قصد الجزية لا يجب إتيانه حتى في العلم التفصيلي فضلا عن الإجمالي منه، يقول الآخوند قد يشكل في المقام بأن قصد القرب قصد الوجه، تأتي بالشيء لوجهه قربة من الله تعالى لوجوبه لوجهه كذا، أو التمييز بين الوجوب وغير الوجوب. قد يشكلها هنا فيقال على أن قصد هذه الأمور مشكل، يقول أما قصد الوجه والتمييز فلا دليل على اعتبارهما حتى يرد بالنسبة إليهما إشكال، وأما قصد القربة فقد قلنا في الجزء الأول على أن قصد القربة لا يمكن أن يؤخذ في متعلق الحكم يعني في الموضوع، لأن قصد القربة من فروع الأمر، وما كان متسرعا على الأمر فهو متأخر عن الموضوع بمرتبتين، ما تفرع على الحكم والأمر يكون في مرتبة المحمول، وما كان في مرتبة المحمول كيف يؤخذ في من في مرتبة الموضوع، فإذا يتأخر عنه بمرتبتين ويلزم الدور كما قال المصنف في الجزء الأول مثلا، فإذا يؤخذ بنحو متأخر مثلا. وأما قصد الجزئية فقد قلنا أن قصد الجزئية في العلم التفصيلي بالجزئية لا يجب، يعني لو كنت تعلم علما تفصيليا بأن هذا الشيء جزء من الواجب لا يجب عليك أن تقصد الجزئية، يجب عليك أن تقصد امتثال ذلك الجزء. أما قصد الجزئية فليس بواجب سقوطه أي التفريف، وأما سقوطه أي التفريف به أي بالعلم الإجمالي بأن بيان وتفسير للسقوط. ما المراد من السقوط؟ بأن يوافقه أي التكليف. كيف يسقط التكليف؟ بأن يوافقه أي التكليف إجمالا لا تفصيلا، فهل يكفي التوافق الإجمالي مع التمكن من التوافق التفصيلي أو لا يكفي؟ واضح عبارة. فإذا المرحلة الثانية في البحث عن الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي، فلا إشكال فيه أي في سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي بإتيان جميع الأطراف أو بترك جميع الأطراف في التوصليات كما لو وجدنا ميتين وعلمنا بكون أحدهما مسلما فإنه بدفنهما معا يسقط التكليف، أو إناءين أحدهما نجس فبتطهيرهما يسقط التكليف، واضح المثل؟ وأما لو كان الامتثال الإجمالي بنحو الاحتياط وين في العبادات، يعني لو أردنا أن نمتثل بنحو التكليف الإجمالي بنحو الاحتياط وين في الاحتياطات في العبادات، فكذلك أي لا إشكال أيضا في سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي، فكذلك وين كذلك يسقط كالتوصليات؟ قال فيما يعني في التكليف العبادي الذي لا يحتاج إلى من؟ إلى تكرار تكرار العمل، يعني لا يحتاج أن نكرر العمل ونأتي به مرتين. هناك التوصليات نصر الثوبين تكرار عمل، هناك التعبديات بعضها لا يحتاج إلى من؟ إلى تكرار، مثل من شيخنا لا يحتاج المقام إلى تكرار، كما إذا تردد أمر عبادة بين الأقل ككون الصلاة بثمانية أجزاء وشرائط والأكثر ككونها بعشرة أجزاء وشرائط، شيخنا لماذا لا مانع من الامتثال الإجمالي؟ قال لعدم التعليل بالاكتفاء، لعدم الإخلال بشيء مما يعتبر، قال مما يعتبر كقصد القربة، أو يحتمل اعتباره مثل من؟ قصد الوجه والتمييز. يقول الأمور التي يحتمل دخلها في التكليف كقصد الوجه والتمييز، أو الأمور التي يقطع بدخولها لا يكون إخلالا فيها، لعدم الإخلال بشيء مما يعتبر كقصد القربة أو يحتمل اعتباره كقصد الوجه والتمييز في حصول الغرض منها أي من العبادة. لماذا لا إخلال في الغرض مما بل في حصول الغرض منها مما لا يمكن أن يؤخذ شرعا؟ يقول الأمور التي لا تؤخذ شرعا لا يكون هناك إخلال، واضح مثلا؟ إنها هذه ليست من شؤون الموضوع، وإنما هي من الشؤون المتفرعة على الحكم والمحمول، وما تفرع عليه يكون متأخرا عنه لأن أخذه في المتقدم يستلزم منه الدور. فإذا ها هنا نقول لو كانت مرادتان لبينها الشارع بدليل آخر مستقل، لأنه لا يمكن أن يأخذها في أصل الدليل، فلو كانت مرادتان بنحو القطعي أو بنحو كذا لا بينها، وعدم بيانها لها يدل على أنها ليست في عبادية، ولو كان عبادية نأتي بها نحن بحكم العاقل في المقام لعدم الكذا أو في حصول الغرض منها مما لا يمكن أن يؤخذ فيها أو لا يمكن أن يؤخذ مما يعتبر قطعا أو مما يحتمل أخذه لأنها من المتفرعات على حكم مما لا يمكن أن يؤخذ شرعا فيها أي في العبادة للزوم الدور للزوم الدور بشر، فإنه أي فإن ما اعتبر أو احتمل اعتباره فإنه نسخة بدل لكون ما اعتبر أو احتمل ما اكبر بالضمير، فإنه نشأ هذا المعتبر أو المحتمل من قبل الأمر بها أي بالعبادة، مثل من شيخنا قال كقصد الإطاعة وهي نية القربة وهي نية القربة كقصد الإطاعة والوجه والتمييز، هذه لو كانت يجب أن تؤخذ بلسان آخر وبدليل آخر لا بنفس الدليل الأول لأنه يستلزم منها الدور، فيما إذا أتى بالأكثر واضح المثل، فيما إذا أتى بالأكثر إن احتملها عقلا جاء بها هو بنفسه من بعد لا لأشيء، وإن كان لا تعتبر وما شاهدها عقلا فلا قربة في المقام لأنها من ملحقات ومتفرعات الحكم، ولا يكون إخلال حينئذ يعني حين الدوران بينما أقل والأكثر، ولا يكون إخلال حينئذ حين الدوران بين الأقل والأكثر في هذه الفروض الثلاثة موتشيولا، هذه الفروض الثلاثة لا يكون بها إخلال لأنها من المتفرعات الحكم، إن أخذت الحكم العقلي أخذت وإلا فلا تؤخذ إلا بعدم اتيان محكم الجزية بين الجزية ممكن أن تؤخذ، لكن هذه قلنا لا يمكن أن تؤخذ مجلولة الجزئية يمكن أن تؤخذ، يعني لو كان الشيء لا بنحو الشرط كنية القربة والتمييز وما شاكله، لو كان بنحو الجزء يعني لو كان هذه الأجزاء لو كانت هذه الأجزاء الزائدة التاسعة والعاشرة بنحو من؟ بنحو الجزء، إذا كانت بنحو الجزء إن جئت بها بنية الجزئية كنت مشرعا، وإن تركتها كنت مخلا ببعض الأجزاء في المقام، ماذا تصنع؟ قال نحن قلنا وبينا على أن الجزئية لو كانت معلومة بنحو تفصيلي لما وجب قصدها فضلا عن كونها مجملة محتملة بنحو العلم الإجمالي، بس ولا يكون إخلال حينئذ إلا بعدم إتيان ما يعني الذي احتمل جزئيته للتكليف على تقديرها أي الجزئية بقصدها أي بقصد الجزية، لماذا يكون إشكال إذا جئنا بها بقصد الجزية؟ اكتبوا شيخنا لأنه يكون تشريعا بقصدها أي بقصد الجزية لأنه يكون تشريعا، فإذا في الجزية نقع في مشكلة لا نأتي بها فأتينا بثمانية أجزاء أتينا بها بنية الجزية كنا مخلين، ماذا نصنع؟ قال واحتمال دخلها أي الجزية في حصول الغرض يعني قصد الجزية تكون دخيلة في الغرض ضعيف في الغاية وسخيف إلى النهاية، لأن قصد الجزية فيما علمت جزئيته ليس بلازم فضلا عما احتملت جزئيته بنحو العلم الإجمالي، وأما فيما احتاج الامتثال في الواجب العبادي بلا تكرار اكتبوا شيئا. إلى التكرار بإتيان جميع أفراده احتياطا، كأن يصلي صلاة الظهر والجمعة. فقد يشكل هنا على أن الاحتياط يستوجب بعض المخادير. فأولا يحصل من التكرار الإخلاص بقصد الوجه كالوجوب أو الاستحباب، لعدم إمكان قصد الظهر الواجبة، لعدم العلم بوجوبها، لاحتمال كون الواجب هي الجمعة. يقول إذا كان الأمر العبادي امتثاله يستوجب التكرار، يعني يجب أن نأتي بالأطراف جميعا، كما لو جزمنا بوجود تكليف وتردد بين كونه جمعة أو ظهرا، فهنا قلنا العلم الإجمالي لازمه أن نأتي بالظهر وبالجمعة. هنا قد ترد إشكالا على أنك لو أتيت بالظهر والجمعة يسقط نية الوجه، نية التمييز، قصد القرب موجود، لكن نية الوجه ونية التمييز. أتي بصلاة الظهر لوجه كونها واجبة وللتمييز عن الجمعة، هذا كيف تتمكن أن تأتي بجعل الجمعة هي الواجبة؟ فلا تتمكن أن تأتي بنية الوجه والتمييز إلا تشريعا، هذا لا يجوز لأحد. هذا أولا. اكتب ثانيا. ثانيا الإشكال من ناحية عدم إمكان التمييز، لكن من ناحية عدم إمكان الوجه، عدم جهة التمييز، وهو تمييز المأمور به عن غيره، فممكن تميز المأمور به عن غيره، فلا يمكن أن نأتي بالظهر مميزة عن الجمعة لاحتمال كون الواجب هي الجمعة. ثالثا الإشكال الثالث، ثالثا إن التكرار لعب وعبث بالنسبة إلى أمر المولى، لأنه أراد تكليفا وعملا واحدا، وقد قدمت له عملين. الإشكال الثالث في التوجه، والإشكالات كلها ضعيفة. الإشكال الثالث على أنك لو قال لك الآمر تجب عليك الصلاة، وكنت قادرا أن تعرف الصلاة جمعة أو ظهرا، فقدمت إلى مولاك الصلاتين في طبقين، صلاة ظهر وصلاة جمعة، فهنا يكون عبثا. المولى قال لك من باب الفرض والتقدير والتقليد، قال لك ائتني بماء، وأنت كنت قادر أن تعرف أنه يريده للشرب أو يريده لغسل يديه، فكان من حقك أن فكان عليك أن تسأل المولى: سيدي ومولاي، أتي إليك بماء للشرب أو بماء لغسل اليدين؟ أما تذهب وتأتي بعملين وقد يكون تأخيرا وقد يكون غير مناسب وقد لا يكون المقام مناسبا للعملين معا، هذا عبث بأوامر المولى. وما كان عبثا كأنه يصبح من السخرية بكلمات المولى، أنك لم تحتني بكلمات المولى، ولذا ما بحثت عن أنه ما هو المراد في المقام معينا. فيجيب الآخر: أما قصد الوجه فمن المسلم عدم وجوبه. إذا ما أجب النية الواجب ماذا أفعل؟ فأقول أصلي صلاة الجمعة للوجوب الذي في رقبتي أي لنية قربتها، واضح؟ وأقول لوجوبها لا لوجوب الجمعة، لا للوجوب الذي في رقبتي. الوجوب تكون له هذه المصادر، إما أن ينطبق على هذا المصدر أو على ذاك المصدر. وأما وكذا لا دليل على قصد التمييز، مثل ما قصد الوجه لا دليل عليه، لا دليل على قصد التمييز. وأما كون التكرار عبثا فذلك صحيح لو كان التكرار بلا داع عقلائي، بل إذا كان بلا داع عقلائي، أما مع الداع العقلائي فلا يكون عبثا. يقول نعم من يتمكن من العلم التفصيلي في أرض العلم الإجمالي دفعة واحدة وينتقل إلى الإجمال، هذا على حال قادر أني الآن بلا أي شيء وبلا أي صعوبة ولا بأي مذلة أن يعرف، كما يتمكن من معرفة الإجمال يتمكن من معرفة التفصيلي، ينتقل إلى التفصيلي ويصلي ثلاثين أو ثلاثة أو أربعة، العمل على حال العقلائي في مقابل هذا اذهب الى اعمال اخرى. اما العمل الاجمالي فقد يكون لداع من الدواعي العقلائيه، وفي بيت يعرف يقينا ان الواجب اما هذا او ذاك، وصلاه الجمعه والظهر كانت مثالا، مثلا يعلم ان الواجب اما هذا او ذاك، يتمكن ان يذهب الى المسجد البعيد عنه مثلا ربع ساعه من سؤال عالم فيعلم أن الواجب هو هذا أو ذا، لكن مشقة متاعب، لعل الهواء بارد، لعل الهواء حار، لعله يستلزم أن تذهب عليه بعض الشواغل الأخرى فلا يستلزم. الأمور عقلائي، يأتي بالأمر بنحو الامتثال الإجمالي ويترك التفصيل. أو في بعض الأحيان هو رجل مهم له مكانته والموجود المسؤول، لعله من الأراذل والأوباش، لو سأله لما عرف معنى السؤال، لأن كثير من الناس يتصورون العالم أنه مسجل لكل المسائل الجزئية ولا يميزون بين كون الرجل العالم المجتهد على أنه عارف بالقواعد من طريق استنباطها، وليس معنى أنه يعرف كل مسألة تفصيلا وحافظ لها، فيعلم أنه لو سأل هؤلاء العوام لحملوه على الجهل وأهانوا كرامته بعد اليوم، فيأتي بالامتثال الإجمالي ولا يتأ مثل هؤلاء وأمثل. وثانيا ليس المقام من الاستهزاء بأوامر المولى، فإن كان فهو من اللعب في الكيفية للحكم، وهذا ليس بمخل في التفريق. أبيتود يقول الأخوند الأمر بما هو أمر لم يلعب فيه هو، يريد أن يأتي به بنحو الاحتيار قربة إلى الله تعالى، فالرجل حمل نفسه أكثر من التكليف الواحد، ففي الأمر بما هو أمر لم يكن هناك لعب ولا عبث ولا أي شيء ولا استهزاء ولا أي من أمر مفروض. إن فرض والفرض هم أيضا بعيد، إن فرض فهو نحو من اللعب فيما في كيفية التقديم، كان عليك أن تقدم إلى مولاك إناء واحدا مرادا أما تقديمك إناء أين دفعة واحدة وأنت تعلم أنه لا يريد إلا إناء واحد، هذا في هذا اللعب والصالح في كيفية الانتثال لا في أصل الانتثال والتسليم. نقرأ الإجابة ونصنع عفوا. وأما في ما احتاج الامتثال إلى التكرار كما لو دار الأمر بين المتباينين، فربما يشكل بوجوه ثلاث. لماذا يشكل من جهتي الإخلال بالوجه؟ قد يقول القائل لو جئت بالتكليف بنحو الامتثال الإجمالي لأخللت بنية الوجه وبقصد الوجه، بعد بالوجه تارة وبالتمييز يعني وبقصد التمييز أخرى، وكونه أي تكرار، وكون التكرار لعبا وعبثا ثالثة. فقالها هذه إشكالات ثلاثة المصنف لأنها إشكالات لا قيمة لها. قال وأنت خبير بعدم قصد الإخلال بالوجه أصلا، وأنت خبير بعدم قصد الإخلال بالوجه بوجه يعني أصلا بالوجه يعني بنية الوجه بوجه يعني أصلا في الإتيان. يعني أنت عرفت فيما تقدم في الجزء الأول على أن نية الوجه والتمييز ليست دخيلة في التكاليف، بل بوجه في الإتيان مثلا بالصلاتين المشتملتين على الواجب. لماذا ليست؟ قال لوجوبه. أنت كيف تأتي؟ تأتي بصلاة الجمعة للوجوب لا لوجوب صلاة الجمعة، وتأتي بصلاة الظهر أيضا للوجوب، يعني تأتي بنية القربة للوجوب لا لوجوب صلاة الجمعة لكي يكون تشريعا على الواجب لوجوبه. واضح يعني لا لوجوبهما حتى يكون تشريعا، ولا لوجوبه بعينه أيضا حتى يكون تشريعا. غاية الأمر إنه ضمير شأن لا تعيين له أي للواجب، لا تعيين له أي أنه هذا أو ذاك، لا تعيين له وعطف تفسير ولا تمييز، يعني لا يميز على أنه بنحو التمييز أو بنحو الوجه، بل لا يميز أنه هو الأول أو هو الثاني لا يميز. فالإخلال إنما يكون به أي بالتعيين والتمييز فالإخلال إنما يكون به واحتمال اعتباره أي التعيين والتمييز أيضا. يعني شنو أيضا التوجه؟ ما المراد من أيضا؟ يعني كما وأن نية الجزئية ليست بمعتبرة، يعني كما أن نية الجزئية ليست بمعتبرة والقول بها كان ضعيفا وفي غاية السخافة، أيضا في غاية الضعف. وخلصا شيخنا لماذا لم تقل بوجوب نية الوجه والتمييز؟ قال لعدم عينا، يعني لعدم وجود عينا منه أي من التمييز والوجه، ولا أثر في الأخبار. وآخر عبارة هذه أمور أرجو التوجه. نية القربة كان العقل كاف فيها من القيود المرتفت إليها، فهي وإن كانت لا يمكن أخذها للزوم الدور، لكن العقل بمجرد أن يشاهد التكاليف يتمكن أن يميز بين تكليف توصلي وتكليف تعبدي فيأتي بها هو. أما مثل هذه القيود المغفول عنها، إما أن يأتي بها الشارع صريحا بدليل ثانوي مستقل، لأن قلنا دليل أول لا يتكفله، بدليل ثانوي مستقل لأن يقول لك أيها الإنسان يجب عليك أن تأتي بهذا الأمر كذلك لنية الوجه أوكي. إذا ما جاء به وهي مقبول عنها فنقول لو كانت مرادة لبينة، فعدم بيانها يدل على عدم إرادتها فتجري فيها إصالة براءة بالفرق. ولا أثر في الأخبار مع أن قصد التمييز وكذلك الوجه مما يغفل عنه مما يغفل عنه غالبا. اكتبوا على وجه السرعة كأنه دفع دخل مقدر، كأنه دفع دخل مقدر، وهو لقائل أن يقول إن امتثاله قصد الوجه والتمييز لم ينبه عليهما الشارع لأنهما من القيود الارتكازية التي يلتفت إليها الإنسان بنفسه كنية القربة، بنفسه كنية القربة، فاتكالا على ذلك لم ينبه عليهما الشارع. وصار شبه ما يوضح بعض. والجواب أنهما بالبداهة ليس كذلك، فإذا يجب التنبيه عليهما من قبل الشارع وعدم ذكرهما يدل على عدم إرادتهما، وإلا لكان من الاستخلال بالغرض. وعبارة يقول يقينا هما ليس من القيود الواضحة، فإذا هو من القيود المفعول عنهما. لو كان مرادين لوجب على الشارع أن يبينهما، عدم البيان دليل على عدم الإرادة، وإلا لو كان مريدا لهما ولم يبين لكان إخلالا بالغرض، وحاش الشارع أن يتكلم بغرضه أما العبارة. مع أنه مما يغفل عنه غالبا، وفي مثله يعني وفي مثل البيت المغفول عنه كالتمييز، وفي مثل البيت المغفول عنه كالتمييز لابد من التنبيه عليه من قبل الشارع، لابد من التنبيه عليه من قبل الشارع، لابد من التنبيه على اعتباره على اعتبار المغفول عنه ودخله في الغرض، يعني وبيان أنه داخل في الغرض. وإلا فلو كان دخيلا ولم ينبه عليه الشارع لأخل الشارع والمولى بالغرض، لأخل الشارع بالغرض فما نبهنا عليه سابقا. اكتبوا في الجزء الأول في صفحة 114 في بحث التعبد والتوصل. وأما كون التكرار مشنو قال المشرك على أنه مع التمكن من التفصيل إذا جاء به مكررا وصلاة جمعة وكذا والظهر يكون لعبا، وأما كون التكرار لعبا وعبثا فمع أنه أي التكرار ربما يكون أي التكرار لداع عقلائي مثل ما قلنا، لو أراد أن يذهب ويسأل لعله فيه مشقة، لعله يسأل الأوباش والأراضي لعله فلذلك هذه الأمور يأتي بالتفصيل إجمالا يعني يكرره، بل لداع العقلاء كأنه قال وثانيا إنما يضر التكرار، كأنه قال وثانيا إنما يضر التكرار. لكن الإشكال الأول إذا كان لعبا بمن؟ بأمر المولى، إذا لعب بأصل الأمر يكون لعبا لا في كيفية الإطاعة، يعني لا في كيفية تقديم المأمور به، لا في كيفية إطاعته أي الأمر بعد حصول الداعي إليها الإطاعة، يعني من بعد ما حصل